هذا متحمس أخونا ظاهر ما أعجبه الكلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لما كان الجهاد، هو الحين تكلم بالجهاد، أنا ما تكلمت بالجهاد. الجهاد أوسع من القتال، الجهاد ما يبطل أبدا. مجاهدة النفس أول شيء، مجاهدة النفس، إذا لم تجاهد نفسك وتتغلب عليها لن تتغلب على عدوك، ثم تجاهد الشيطان والعياذ بالله من الشيطان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصباح وفي المساء يقول ويرشد إلى أن تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشرك وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فأول أعظم شيء الآن أنك تجاهد نفسك، تجاهد نفسك على حملها بلزوم الطاعة وترك المعصية، ولا تفتح باب للشيطان. فمتى نصرت على نفسك نصرت على الشيطان، وإذا نصرت على العدو الخارجي على الشيطان فستنصر أيضا على العدو الخارجي بقدر استطاعتك. كأخونا يعني مشوش عليه الكلام، يقول لما كان الجهاد لا يقوم إلا بإذن الإمام الذي انعقد له البيعة الشرعية، وكما تعلم أو نعلم ما أدري أي أن الدول الإسلامية الآن إذا استثنينا المملكة جميعها لم يعقد لها البيعة الشرعية، نفهم من ذلك أن شعيرة الجهاد قد سقطت. لا يا أخي، من يقول أن شعيرة الجهاد قد سقطت؟ بل من الجهاد أن ندعو المسلمين إلى أن يتفقوا، إلى أن يجتمعوا ويتحدوا على الإسلام، هذا من الجهاد، من الجهاد الدعوة إلى الإسلام. الجهاد فريضة شعيرة الجهاد ما سقطت، إن لم نقل قال لنترك أعداء الإسلام، من قالك نترك أعداء الإسلام؟ يجولون ويصولون يا أخي. درس التوحيد وغيره من الدروس هي جهاد، بيان العلم، بيان يعني ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الجهاد. أيوه فلسطين خير شاهد. فلسطين يا أخي ما جاهدوا أنفسهم، تفرقوا تقاتلوا فيما بينهم بسبب كل واحد منهم يريد الحكم بكل صراحة، ما فرق بينهم إلا إرادة الحكم هي التي دولة قالوا حنا لابد من الديمقراطية فأقروا لهم بالديمقراطية، ففازت هذه بالديمقراطية، فلما فازت قالوا كفرنا بالديمقراطية. أصلا أنتم لماذا تقبلون الديمقراطية؟ أنتم لماذا لا ترفعون شعيرة الإسلام، شعيرة التوحيد؟ إنما رفعتم أمر غلبوكم به، انهزمتم له وغلبوكم به، وتبين أنكم تريدون الحكم. الأفغانيين لما كانوا متحدين في جهاد الشيوعية والسوفييت دحروا السوفييت، فلما دحروا السوفييت تقاتلوا عند الحكم، كل واحد منهم يريد، كل طائفة تريد أن تكون هي الحاكمة. فمشكلة، ما ذئباني جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد المرء من حب المال والشرف لدينه. فإرادة الحكم هي التي أفسدت الحياة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا ولا فسادا والعاقبة للمتقين. منازعة الأمر أهله هو الذي يفسد الدين، لأن الشخص الذي ينازع الأمر أهله يريد أن يرشح نفسه، يريد أن يطلب الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يبايعه شخص ويشترط أن يكون له الأمر من بعده لا يقبل ذلك منه، ويقول لم تسلم بعد. وبالمقابل إذا طلب من رئيس قوم أن يبايع لم يقل انعزل أو سلمني إمارتك أو سلمني يعني زعامتك، لا، أنت على أسلم تسلم على مالك وعلى ما أنت عليه. أين مكتوف الأيدي؟ من قال لك صير مكتوف الأيدي؟ لكن يقال لك جاهد نفسك حتى تفهم الحقيقة. يعني هذا كلام شخص أين مقيد بالولي أو الإمام. طيب ساعدوا هذا الولي وهذا الإمام الجزئي، عاونوه على ما قام به من الحق، ترون العجب. معاهدة مكة ليش ما ما وفيتم بها وقد جمعكم وعاهدتم الله عند الكعبة عند البيت الحرام، لماذا نكتموها؟ يعني الأمر واضح وبين. إذا حصل دفع، لا بد الإنسان يكون عاقل إن حصل دفع، وإلا فقد يكون الهروب أحسن. أي ما في باس، إن حصل دفع، إن تم الدفع. أنا لا يعني أعارض الدفع، جهاد الدفع يجب، لكن إذا حصل دفع. أما إذا لم يحصل الدفع بل حصل العكس، ولو ما يحصل، دفع ولا دفع جزئي. الآن الواقع أنه لم يحصل دفع في هذه الأماكن التي تشير إليها، بل يحصل ترسيخ للمكروه، ما يحصل دفع للمكروه. الله المستعان. خل هذا يصير لأنه ما يتسع له المجال. هو إذا حصل دفع نعم. أنا بيني وبينك أنه لا أسلم بأنه يحصل دفع في مثل المواطن التي هي في بالك. أي إن حصل دفع أنا معك في هذا، وأكرر وأقول إن حصل دفع، وإن لم يحصل دفع وصار الهروب أنجى له وأحفظ لماله وعرضه، فهذا المتعين عليه. إذا حصل شوفهم كم يحصل وينزحون بأموالهم وأولادهم وهو أسلم لهم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم لبس الإحرام قبل وصول الميقات؟ الإزار والرداء ثياب من الثياب، تلبسها قبل وصول الميقات ما في بأس، تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء بعد التجرد من المخيط والمحيط، ثم لا تنوي ولا تلبي، لا تنوي إلا في الميقات المكان، ولا بأس. هنا جزاك الله خير، كلامك صحيح. وأرجو النصيحة للآباء والأمهات الذين يتركون أولادهم أمام شاشة التلفاز فيتابعون المباريات التي يظهر فيها اللاعبون الفساق أو الكفار، فيحب الأولاد هؤلاء اللاعبين ويتشبهون بهم، وهذه المحبة منافية لحب الله ورسوله. نعم صحيح، يعني بعضهم حتى بعض الكبار ما هم بالأولاد، يعني هو وزوجته طلق بعضهم بعض، هي مشجعة لفريق وهو مشجع لفريق، فلما انتصر فريقها غضب عليها وطلقها. هذا ينافي التوحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله.